قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأمهلوني يا طلبة العلم دقيقة واحدة إن شاء الله تعالى لا أزيد، وذلك طلبا لمصلحة شرعية وأخوية تقتضي. أيوة الشيخ عبد المرد، خلاص كده؟ ها؟ ما فيش حاجة تانية؟ ها؟ ما فيش حاجة أردو؟ ما فيش حاجة كده. رين؟ لأن ده أنا شفته قبل كده. ده اللي ما شفتهش. لا. انزل. ماشي غيره. في حاجة تانية؟ ها؟ خلاص كده، خلاص لا بس. طب هات اول ملف كده، اول ملف خلاص. بيطلع من هنا. شوف الملف كده، انا شفنا ملفين، فين التالت ده؟ نكرر اول نكرر. خلاص يلا شوف ازاك. ايه طب سيبهم ما تعرف. طيب ماشي، اعود الى درسنا طلبة العلم، وابدا بترجمة الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. امامنا الامام ابو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة، وهي كلمة تعني بلغة الفرس الزارع، الزارع. ولذا قيل بأن أصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو أن الإمام البخاري يعود إلى أصول فارسية رحمه الله تبارك وتعالى. البخاري، وكان درسنا السابق في ترجمته انتهى إلى مسألة ماذا؟ ها؟ انتهينا من ذكر الكنية وما يتعلق بهم فوائد. الاسم هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، فحسبك شرفا أن جمع اسمه بين ثلاثة من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل وحمل اسم خير الخلق أجمعين. والاسم شرف، لأنه من السمو. الاسم قيل من السمو، وفي ذلك معنى أن الاسم يسمو بمن؟ يسمو بصاحبه، وصاحبه يشرف به. وقيل الاسم علامة، أو الاسم لغة من الوسم يعني العلامة، لأنه به يتميز عن ماذا؟ عن خلقه، عن غيره من خلق الله تبارك وتعالى. ولذا جعلوه عنوان المسمى. وقد قيل قديما: ما من صاحب اسم إلا وله من اسمه ماذا؟ النصيب. فكل إنسان يصيب من اسمه بقدر، فمقل ومستكثر وما زال الإنسان يصيب من اسمه خيرا. فقال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يحبه أو يعجبه الفأل، ومن الفأل الاسم الحسن، كما قال: هذا سهيل ابن عمرو سهل لكم من أمركم. وفعلا لأنك ترى مفاوضة الحديبية، هذه المفاوضة ما انتهت إلا إلى ماذا؟ إلى مفاوضة سهيل له، رغم أنه قد سبق إلى المفاوضة آخرون، منهم بديل بن ورقاء الخزاعي، ومنهم الحليس، ومنهم ذلك الفاجر مكرز، ورابعهم عروة بن مسعود الثقفي. مفاوضة طويلة، وكأن هذا الأثر يشير أو ينادي على عصرنا وما يحدث فيه من هذه المفاوضات التي يجوبون بها شرق الأرض وغربها. فلما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل لكم من أمركم، كذا قال. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال: ما اسمك؟ شوف، يبقى كان يسأل عن الاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مزيد عناية منه صلى الله عليه وسلم بالاسم، لما يعلم من أثر الاسم على من؟ على المسمى، وتعلق المسمى بماذا؟ باسمه. فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل سهل، بل سهل. وهذه أخرى، أنه كان يغير الأسماء، وما كان يغيرها صلى الله عليه وسلم إلا لماذا؟ إلا لأثرها على المسمى. فقال: بل سهل. وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز حق الأب في التسمية، وما تجاوز حق الأب إلا لحق ماذا؟ أعلى. فما الحق الأعلى؟ هو إحسان اسم ماذا؟ إحسان اسم الولد. فقال: لا أغير اسما أسمانيه أبي، يعني هذا حق أبي، والتسمية حق للأب. وهذه هي الفائدة الرابعة، فلذا ليس لأحد أن ينازعه هذا الحق، إلا إذا غلب عليه من أبوه يعني الجد، صحيح؟ لأن حق الجد هنا هو من حق الأب بل ويزيد عليه، والجد والجد ماذا؟ أب. فقال لا أغير اسما أسمانه أبي، قال ولده ولد هذا الصحابي، قال فما رأينا الحزون تغيب عن وجهه، لأن حزن يعني الصعب. فعلا تجد بعض الناس في ملامحهم ماذا؟ شدة وماذا؟ وقوة، ليست وجوههم منبسطة سهلة. ومن طرائف ما يروى أن عثمان بن أبي العاص دخل عليه رجل وكان عثمان قد أراده على ولاية بيت المال، يعني أن يكون خازنا للمال، يعني كوزير المالية بلغة الزمان. فقال ما اسمك؟ قال ظالم ابن سراق. قال لا حاجة لنا فيك، فقد جمع اسمك شرا من جهتين، من جهة الظلم، وخازن بيت المال يجب أن يكون ماذا؟ عدلا وأمينا. ومن جهة السرقة، وخازن بيت المال يجب أن يكون ماذا؟ أمينا. طب ما له هذا؟ كأنه أدرك أن اسمه له أثر عليه، وجاء مثله إلى عمر واسمه خبية، خبية ابن كناز، فرده عمر قال أنت تخبئ وأبوك يكنز، أنت تخبئ وأبوك يكنز. قلت والتسمية دين، ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير أسماء التعبيد لغير الله تبارك وتعالى، وجعل خير الأسماء هي عبد الله وعبد الرحمن، يبقى إشارة لمسألة التسمية دين، فما ينبغي أن يتهاون في هذا أب، فما ينبغي أن يتهاون في هذا من أب يا طلبة العلم. ولذا كان من فعال الملاحدة الروس ما كانوا يلجئون المسلمين إلى تغيير ماذا؟ أسماءهم، من تغيير أسماءهم، حتى قالوا قديما الألقاب تنزل من السماء، والله تعالى يقول في الثناء على نفسه هل تعلم له سميا، وفي الأخرى ولله الأسماء ماذا؟ الحسنى. كأنه استدل بهذا على ماذا؟ على ألوهيته ووحدانيته وأحاديته وربوبيته سبحانه وتعالى بما له من الأسماء التي لا يشاركه فيها ماذا؟ أحد، ولا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. فبعد هذه الكلمة في شرف الاسم وأسره، فإليك فقهيات الاسم. الفقهية الأولى، والاسم حق للأب. قلت لم يختلفوا وليس في ذلك نزاع، والنظر الصحيح أن إليه ينسب، وفي أثر ساعة سعيد بن المسيب الذي مضى معنا أنه قال لا أغير اسما أسمانه من أبي. ففيه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أنه أقره أن الاسم لمن، وفيه من عدم الاعتداء على حق الأب انتهاء. ويشهد لهذا الولاية، لأن الأب هو الذي له الولاية، فلما كان صاحب الولاية كان صاحب ماذا؟ كان صاحب الاسم، كان صاحب الاسم. الفقهية الثانية وجوب حسن الاختيار، وهذا محل اتفاق أن حسن الاختيار واجب في حق الأب. وقصة عمر مع جعران وولده، لما جاءه ولد يشكو من أباه أنه أساء إليه في سلاس، أو أساء إليه سلاسا، فمن إساءته لابنه أنه أدعاه ماذا؟ جعران. ويتأكد هذا الحق بما سبق من أثر الاسم على المسمى، والله تعالى قال في كتابه الكريم إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وفي الآية إشارة لا تخفى إلى حسن الاختيار. يشهد لهذا ما قال بعد لم نجعل له من قبل ماذا؟ سمية، يعني لم يتسمى أحد قبله باسم يحيى، فله السبق والأولية، والأولية شرف. ولذا ما رأيت عبد الملك بن مروان واحدا من ملوك العرب الأربعة حتى قالوا ملوك العرب ماذا؟ أربعة، والخلفاء أربعة، وهكذا. فعدوا عبد الملك بن مروان واحدا من أولئك الأربعة الذين ملكوا العرب ودانت لهم أمة العرب، إلا أنه عبد الملك، فأخذ من اسمه ماذا؟ ما أخذ من الملك وشرفه، بل هو أول من تسمى بعبد الملك في العرب، ابن مروان. وعلى فكرة هو كان صاحب عبادة لا كما يشاع عنه، والرواية أنه لما ولي الإمارة جعل المصحف وقال لا هذا آخر عهدي بك، هذه رواية شيعية، والشيعي محترق كذاب، قال ابن تيمية الرافضة أكذب الناس، الرافضة أكذب الناس. واضح يا طلبة العلم؟ فأقول هذا شرف الاسم، أو هذا حق الولد في حسن الاختيار. الفقهية الثالثة ما يستحب من الأسماء، ولا خلاف على استحباب أسماء التعبيد وأنها أحب الأسماء وأفضلها هو عبد الله وعبد الرحمن، هذه خير الأسماء مطلقة كما جاء في الحديث، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأخبثها حرب ومر. قلت وفي المرتبة الثانية التسمي بأسماء الأنبياء، وخيرها مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدر الإشارة إلى ضعف الحديث خير الأسماء ما عبد وحمد فلا يثبت وإن كان له معنى صحيح. واضح. قلت: وأما المروي عن عمر، وأما المروي عن عمر في أنه نهى عن التسمي باسم نبي فهذا قد رجع عنه عمر، ثم هو من اجتهاداته التي يردها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد للصحابة، بل لما ولد له سمى ولده ماذا؟ إبراهيم. ولما ولد لعبد الله بن يوسف أو عبد الله بن سلام سمى ولده ماذا؟ يوسف. هنا فيها مسألة رائعة جدا، ليه اختار لعبد الله بن يوسف لعبد الله بن سلام اسم يوسف؟ من عنده في ذلك فائدة؟ قول. طب وماذا في ذلك يا محمود؟ اقتربته ولكن لم تزل بعد عند الدائري، والطريق من الدائري إلى هنا صار ممهدا وسهلا. ها ايه تعطلت ليه؟ قطعت بنزين ليه يا محمود؟ قول يا محمد. لما كان يعني يوسف حج على بني اسرائيل. لا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سوره يوسف، فاسلم عبد الله بن سلام وقال يقرا القران كما يقرا التوراه. والله هذا الاثر انا لم اسمع به الا الساعه، بارك الله فيك، فافدني به. لكن هي المسألة لا علاقة بالاسم، أنك إذا اخترت لاسمك ولدا تختار له اسما من البيئة التي هو إيه فيها، صحيح؟ فنحن في بيئة يكسر فيها اسم محمد، اسم أحمد، اسم عبد الله، إذن وأولادنا أسماؤهم من ماذا؟ من بيئتنا، حتى لا يشعر الولد بالغربة في بيئته، صحيح؟ لما تسميه باسم صحيح قد يكون اسما عربيا وقد يكون اسما لا كراهة فيه من الأصل، ولكن الكراهة في كونه ماذا؟ هو اسم غريب على ماذا؟ على أهل مقامه وناسه. زي شوف السعوديون تجد أسماءهم تكاد تكون تتطابق، صالح، سعد، عبد الله، كلها أسماء منين؟ من بيئتهم، فهد، حتى لا يشعر الولد بماذا؟ بالغربة. وذلك نادرا مثلا ما تجد سعوديا يسمى عطية، لأن هذا الاسم ليس فين؟ ليس في بيئتهم. واضح. فهذه مسألة من فقه الاسم ألا يكون اسما غريبا عن ماذا؟ عن بيئته وعن ناسه، حتى لا يشعر الولد بماذا؟ بالغربة بين ماذا؟ بين الناس. إلا أن تكون لك مصلحة شرعية في ذلك تخالف هذه المسألة. وهذه المسألة كان فيها نزاع عندي أنا في تسمية معاوية، فليس اسما من مادة ماذا؟ أسماء بلادنا، فهو اسم غريب، ولكن المصلحة الشرعية اقتضت لما تطاول بعضهم على معاوية رضي الله عنه، فقلت لا، هذا ما لا بد منه. لماذا؟ دفاعا ومنافحة عن معاوية وكبتا لذلك المتغيظ على معاوية حتى يحترق صدره بهذه التسمية أكثر، فإيه؟ فأكثر. واضح. فإذا أقول، ولذا قال يوسف هنا، لكن سمى ولده هو ماذا؟ إبراهيم، لأن إبراهيم كان أبا الإيه؟ العرب، كان أبا الإيه؟ العرب. واضح. يبقى هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الصالحين، لما يرجى من المشابهة، لأن النفس مجبولة على المشابهة إن لم يكن على التقليد. فلما يحمل اسم صالحا فماذا؟ فبه يتمثل ويقتدي ويتشابه. وهذه المرتبة الثالثة يا طلبة العلم، قلت ويحسن في الاسم أن يكون عربيا، حسن المعنى، قليل الحروف، خفيف النطق من سنة قومه، وحبذا لو كان محبوبا. يعني شوف عمر، هذا الاسم فيه كل هذه المستحبات، جمع هذه المستحبات، كوني عربيا، حسن المعنى، قليل ماذا؟ الحروف، خفيف النطق، ثم هو ماذا؟ ها؟ من سنة ماذا؟ أهلنا أو قومنا، ثم أخيرا محبوب هذا الاسم، ما يكاد أحد، لا يكاد أحد يكرهه أو يزمه، صحيح؟ قلت أما ما يحرم من الأسماء، فالتسمي بأسماء الله تعالى أو الانتحال منها، وهذا لا خلاف فيه، أو التعبيد لغير الله تعالى، وكره قوم التسمي بأسماء الملائكة خاصة الإناث، كما يسمي البنت ماذا؟ ملك. والآية تقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية للأنثى، تسمية الأنثى، فلا يجوز أن ندعوها ملكا أو ملكة، فهذا ما يكره في أسماء الإناث. وحرم بعضهم الأسماء الأعجمية لما فيها من الغربة والتشبه، كما قيل أمن شر الأسماء دعيتا، دعيتا فالية أو فالية، وشر الأسماء ما يكون فالية، وتنفر، ويكره من الأسماء ما تنفر منه القلوب كحرب ومرة، أو ما يكون فيها من المعاني الرخوة، فتكون داعية للميوعة والخلاعة، قلت وأفرط الناس حتى تسموا بأسماء ماذا؟ الأمراض فعلا. وما اسمه يام إلا دليلا على ما أقول، فهو يام هو داء يصيب الإبل في رقابها. فهذه فقهيات متعلقة بالاسم تحت هذا الاسم الرائع، وهو ماذا؟ محمد بن إسماعيل البخاري. قلت فلا عجب أن يحمل البخاري من اسمه، أو أن يصيب من اسمه أوفر الحظ والنصيب، فأولا هو محمد، ومن ذا الذي لا يحمد البخاري على جميل صنيعه وحسن عمله، فحمد حتى ضرب به المثل، والناس يقولون ما أخطأنا في البخاري. وهو ابن إسماعيل، وإسماعيل أصل العرب ومعدنهم، وكم أصاب العرب منه من الشرف كما قال ارموا فإن أباكم كان إيه. وفي إسماعيل من حسن الانقياد والاستسلام، يا أبا تفعل ما تؤمر. والبخاري كان صاحب انقياد واستسلام، وقد كان عظيم الوقوف عند ماذا؟ عند السنة لا يجوز. وهو ابن إبراهيم، وإبراهيم أمه. والبخاري رحمه الله قد أصاب من هذا، بحيث أنه كفى أمة بصحيحه وكتابه. فهو أمة. وهو ابن المغيرة، والمغيرة ذلك العبد الصالح الذي قيل لو كان للدهاء 8 أبواب لدخل المغيرة منها جميعا. فهو داهية العرب. وله قصة طريفة كده مع عمر. دعا عليه رجل، قال جاء إلى عمر معه إيه يعني 1,000,000 أو شيئا من هذا من الدنانير. قال يا عمر إن المغيرة أوعز إلي بكذا وكذا وكذا حتى أصبت من الناس 1,000,000. فهو قال هذا لعمر ليه؟ خاف أن يرده عمر إلى ماذا؟ إلى الكوفة أمير، لأنه أدب الكوفة فعلا. فراح يفتري على المغيرة خشية أن يرده عمر إلى ليه؟ إلى الكوفة أمير. فعمر دعا المغيرة ينظر إلى صنيعه فقال أتسمع ما يقول؟ يقول إنك اخترطت من أموال الناس 1,000,000 وها هي. قال ما كان يا أمير المؤمنين، بل هي 1,000,000. يعني ألزم الرجل بأن يأتي 1,000,000 إيه؟ أخرى. فالرجل لما وجد الجد ووجد المغيرة قد دخل عليه من باب الدهاء والمكر، قال والله ما كان يا أمير المؤمنين، وهذا كله كذب. والناس أبدا يشمتون في أمرائهم وكبرائهم بمثل هذه الشماتة من الدعوة الكاذبة، دعوة السرقة والكذب. فأسقطها المغيرة بمكره ودهائه، الذي قيل أنه أعف 300 من النساء، 300 امرأة، أي المغيرة. وصاحب فضل حسبك أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ لا، يتولى المغيرة، يتولى النبي صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة. لما وجد شاربه قد وفى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ماذا؟ المقص. ثم قص له بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة، واعتبرها الذهبي فضيلة لا يشاركه فيها أحد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي شاربه بماذا؟ بنفسه. فالمغيرة رجل الدهاء، والذي لا أخشى في الليل وما تلام. وقصة عروة لما جاء عروة بن مسعود الثقفي يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة رده بزباب السيف، قال له نحي يدك عن لحية رسول الله. فالنبي هو يضحك، فالعروة بيقول له من هذا؟ قال له هذا ابن أخيك. مش عارفه؟ هذا ابن أخيك. فالمغيرة رجل الدهاء، وفعلا كم في ترجمات أبواب البخاري وأبواب صحيحه من الأسرار ما لا يكشف عنها إلا صاحب ماذا؟ عقل وفهم. وفعلا ذلك كل من تولى صحيح البخاري أو الحافظ ابن حجر كان النجم. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر كان بيفك ليه الأسرار دي أو الشفرات الموجودة. ليه البخاري قال هنا كذا؟ وليه البخاري كتب كذا؟ وليه البخاري ترجم بكذا؟ وليه البخاري أورد هذا الحديث ما أوردش هذا؟ الرجل ما كان يكتب لمجرد أنه يكتب، تأمله. وأنا خبرت هذا، يعني كنت أقرأ بابا قريبا من أبواب الصحيح البخاري، بوب الصحابة بتبويب عجيب، بدأهم بابن مسعود ثم حزيفة رضي الله عنه، وأخر أبا هريرة، وجعل فوقه ابن عباس. ترتيب هذا الترتيب فعلا أخذت أنظر فيه لأفك ماذا شفرته. ليه ابن مسعود؟ ابن مسعود أقدمهم إسلاما فهو الأولى، وأبو هريرة هو ماذا؟ هو آخرهم رواية، فرتبهم ترتيبا. طب ليه قدم أبا هريرة على ابن قدم ابن عباس على أبي هريرة؟ لشرف النسب. فأبو هريرة إن جمع شرف الرواية، فابن عباس جمع شرف الرواية وشرف الإيه، فإذن هو يفضله من جهتين، وأبو هريرة يفضل من جهة. فالرجل كان غريب في هذا. ثم هو ابن برد زبة الزارع، والزارع يحصد ما زرع. بهذا نكون قد انتهينا من ترجمة إمامنا رحمه الله مع هذه الفوائد المتعلقة بالاسم أو الفقهيات، ومع علاقة اسم البخاري رحمه الله تعالى بشرفه وعلمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى